فلا أقسم بالشفق

قرأ وربك الأكرم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.